إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة وهذه الدروس العلمية، فعلى بركة الله نبدأ هذا اليوم بكتابين، كتاب في الاعتقاد وكتاب في الفقه. فالاعتقاد ما تصح به عقيدة العبد، والفقه ما تصح به عبادة العبد، فإذا صحت عقيدته وصحت عبادته أفلح. من قارئ الطحاوية؟ تفضل. من قارئ البلوغ؟ من قارئ البلوغ؟ طيب، خير، جهزوا حالكم. نعم، افتح الحديدة اللي من تحت وارفع. لا، ايوه، ممتاز. دائما هيئ نفسك، ها، بالحضور مراجعة والنص تنفيذ ذلك. بارك الله فيك، انك الان اصبحت موكب مهمة، اعانك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا بدأ ببيان هذا الكتاب الطحاوية، من هو الطحاوي؟ الطحاوي عالم من علماء المسلمين، يكنى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، الحنفي، ولها قصة، وطحى الطحاوي من طحى، طحى العمدة يقال طحى العمود، يقال طحى العمودين، وهي قرية تابعة لمركز سمالوط أو سمالوط بالمنية بمصر، بجنوب مصر، من صعيد مصر. هو عالم مصري، ولد سنة 229، يعني قبل 1200 وزيادة سنة. كتابه هذا يعتبر أول كتاب ألف متن في العقيدة، أول كتاب ألف ومن أوائل ما كتب في الاعتقاد له هو. ولذلك نال هذه الشهرة، فأول مادة جمعت في العقيدة كمتن وأفردت كان هو من أوائل من كتب ذلك. هناك بعض المؤلفات كتبت بالرواية والسند، طريقة أهل الحديث، ولكن متن مجموع في كتاب أول من كتب ذلك هو الحنفي. هو أصله شافعي، والشافعية في مصر منذ أتاها الإمام الشافعي وكان له المشهور عنه كما قيل المذهب الجديد بعد ما انتقل من العراق إلى مصر، انتشر في مصر وأصبحت مدرسته منتشرة. له قصة مع خاله، انتقل إلى مذهب أبو حنيفة، ذكر ابن خلكان في الوفيات أن سبب انتقاله إلى مذهب أبو حنيفة ورجوعه عن مذهب الشافعي أن خاله المزني، خاله من هو؟ خاله عالم، وهو تعلم على علماء وله طلاب، قال له يوما: والله لا يجي منك شيء، يعني من تكون؟ فغضب وترك مجلسه وذهب لمجلس أبي جعفر بن عمران الحنفي وبرع في الفقه الحنفي وبرز فيه وكان من أعلى أهل زمانه فيه، بل أصبحت رئاسة الحنفية في مصر إليه. ومع ذلك له كتبه المشهورة في الفقه، في مشكل الآثار للطحاوي، وكذلك معاني الآثار للطحاوي. المطلع له يرى في طرح هذا العالم العناية في الدليل، والله أعلم سبب ذلك أنه من انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة أنه اطلع على جميع الأدلة وهنا وهنا، فأصبح يميز ما يوافق به الدليل. فحصلت مسألة بينت عنايته في هذا الدليل وأنه خالف المذهب في كثير، فذكر بعبيد وهو قاضي، كانت مساءلة بينه وبينه ومذاكرة، فقال بقول، قال له القاضي: هذا لا يقول به أبو حنيفة. قال: فقلت: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ قال: ما ظننتك إلا مقلد. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ قال لي: أو غبي. فانطلقت مثلا في مصر: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، بل أصبحت مثلا من أمثال التاريخ يتناقلها الناس في البلدان: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فانتبه أن تكون عصبي أو غبي، لا تكون غبي ولا عصبي فتكون أسير التقليد لقول فقهي أو رأي شخصي أو أي شيء في أمورك، إنما انتبه لنفسك من هذه الوصمة. هذه ذكرها ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة الطحاوي لما ترجم له. هذا هو الطحاوي، وهذا كتابه الطحاوي، اهتم به العلماء قديما وحديثا. هذا العالم المصري كتابه له منزلة في الهند، وله منزلة في المملكة العربية السعودية وعلماءها، وفي جزيرة العرب عموما بجميع الدول العربية والمغرب، بل هذا الكتاب له أهمية عند جميع المذاهب عند الحنابلة وشرحوه، عند الأحناف وشرحوه، بل حتى علماء من غير مدرسة السلفية اهتموا بهذا الكتاب. كالماتريدية وغيرهم، وكل تناول هذا الكتاب وشرحه، فهناك من شط وهناك من وافق الصواب. ميزة في عباراته السهولة. تميز في كتابه هذا بأن مسائل الأسماء والصفات حررها وقررها، وذكر فيها عقيدة السلف. وكل كتاب غير كتاب الله لابد أن يكون فيه نقص مهما كان، ويكون فيه ملاحظة، وهو وقع فيما وقع فيه مدرسته التي درس فيها الأحناف يسمون بمرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان، وسوف ننبه عليها إذا مرينا بها. أما الكتاب فهو كتاب عقيدة، وله السبق في تأليفه. نستعرض هذا اليوم بداية هذا الكتاب فعلى بركة الله. أفتح النسخة معكم، المتن هنا، جعل في المتن الموجود الذي وزعه الأخوة 105 النقاط، وهناك من جعله 200 نقطة، ومن هناك من جعله 250 فقرة وهكذا، والتقسيم من حيث النقاط موجود. هنا نسختين، من يريد؟ هنا نسختين، تفضل تفضل تفضل. نعم، نقرأها فقرة فقرة. وهناك بعض النسخ مطبوعة، يعني فيها مجال انك تكتب فيها ايش، تعليقات او الفوائد او هكذا. نعم، ابدا. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة اهل السنة والجماعة. قال الشيخ الامام، لا شك انه امام عالم، قال حجة، ابو جعفر الطحاوي، وبينا الطحاوي نسبة الى الطحا، والحنفي نسبة الى المذهب، والمصري نسبة الى بلد، وهو ولد بمصر وتوفي بمصر، توفي سنة 321، عمر. نعم، قال: الحمد لله رب العالمين. ال هنا الحمد لله الاستغراقية، اي ان الله اهل لكل الحمد، فالحمد كله لله. الحمد لله رب العالمين، اي هو اهل لكل المحامد. والعاقبة للمتقين، أي مآلات الأمور لهم المتقين الذين جعلوا أمر الله بين عينيهم بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو المتقي، فهو مفلح في الدنيا والآخرة. في الدنيا سعادة وتفريج كرب وقضاء حاجات وتيسر أمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآخرة: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الجنان. فالعاقبة لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك في النسخة؟ موجود سيدنا محمد؟ ها؟ أيوة، استغربت كلمة ما كانوا يقولون هذا، لما يقولون بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد، لا يوجد فيها سيدنا، لفظة سيدنا مما أدرج في هذه الألفاظ. وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن الألفاظ الشرعية التي نتعبد بها وفق ما قاله هو نقولها نحن، واضح؟ وهو سيدنا، وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، لكن المحافظة على الألفاظ الشرعية هو المطلوب. نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. قال هذا ذكر بيان اعتقاد، هذا ذكر بيان اعتقاد. إذن كلمة عقيدة ليست كلمة جديدة أو مستخدمة كما يقول البعض، عقيدة عقيدة هذه كلمة جديدة، لا، هذه كلمة قديمة استعملها العلماء من أكثر من 1200 سنة، وهي كلمة دارجة، وهو يقول اعتقاد، والاعتقاد هو ما ينعقد عليه القلب، ولذلك سميت عقدة الحبل، من عقد عليه القلب من اعتقاد بالله ورسوله أمور العقائد، وهي ما يعتقده الإنسان من أمور العقيدة الإيمان، وهي في الأمور الباطنة فيما يعتقده الإنسان في عقيدته مع الله عز وجل، فهذه هي العقيدة التي ينعقد عليها القلب، فهذه لفظة العقيدة، اعتقاد أهل السنة، الإيمان، مسائل الإيمان هذه أيضا مسائل الاعتقاد، التوحيد أي مسائل الاعتقاد، نعم، اعتقاد أهل السنة والجماعة، نعم، نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم استقاموا على السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذه السنة، هذا معنى إيش؟ هذا معنى السنة. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن اعتزل الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فالجماعة الإمامة هذه أصول في الإسلام، أصول في الإسلام، ولذلك الذين لا يريدون الجماعة يفرقون الناس في مناديل، يفرقون الناس إلى جماعات، ودائما ننبه إلى أن نحن أهل السنة وإيه؟ نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات، نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق، ديننا دين جماعة، ولذلك هذا يهدم أصول الجماعات والفرق. ما يجي واحد يقول جماعات كل على خير، لا، ما هم على خير، على شر، لو أنهم على خير ما تفرقوا، لماذا يفرق بعضهم بعض؟ هذه أمور عقيدة، عقيدتنا واحدة، فهم النص في أمور الفقهيات في عهد الصحابة اختلف، أما أمور الاعتقاد ما فيها اختلاف، أما أمور الفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ناس صلت في الطريق، ناس صلت يوم لما وصلت بني قريظة، وكل هذا الاختلاف في فهم النص في الناحية الفقهية في عهد الرسول العصر صلى الله عليه وسلم. أما مسائل الاعتقاد واحدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا الإيمان، هذا أمور الاعتقاد، العقيدة واحدة، أهل السنة والجماعة. ولذلك حصل اختلاف في زمن علي بن أبي طالب ومعاوية، فلما اجتمعوا تلك السنة لما تنازل الحسن فسمي ذلك العام عامه عام الجماعة، وانطلق هذا الاسم على أهل السنة والجماعة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، حتى لا يأتينا شخص يقول لماذا تقولون السلفية، لماذا تقولون أهل الحديث، هل قال الرسول السلفية، هل قال الرسول أهل الحديث، هناك نصوص أتت في هذا المعنى العام، أيسرك أن أكون لك سلف؟ أهل السنة عليك بسنتي. الحديث لما ذهب أهل الرأي للرأي قالوا أهل الحديث مقابل أهل الرأي، السلف مقابل الخلف، أهل السنة والجماعة. يقول ابن عباس في قوله تعالى كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وابن كثير: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فمقابل قال أهل السنة والائتلاف، فهذا اللفظ استعمله ابن عباس، أهل السنة والائتلاف اللي هو أهل السنة وإيه والجماعة، في مقابل أهل البدعة والفرقة. أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والفرقة، وكل ينادي لما قد تشرب من مشرب، ولكن من كان مشربه الكتاب والسنة على فهم الصحابة فلا يرضى إلا أن يكون سنيا أثريا سلفيا سائرا على هذه الخطى. فأسأل الله أن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يكفينا المخالف شر المخالفين لذلك. قال أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، هو يتكلم عن من؟ عن زمانه. ولد سنة 221 229 وفاة ابن حنبل سنة 241، فهو في تلك القرون الإيش؟ المباركة، تلك القرون المفضلة، تلك الأزمان الطيبة قرب عهد النبوة. فيتكلم عن أبو حنيفة الإمام المعروف المشهور المتوفى سنة 150. قال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، هؤلاء كلهم كبار مدرسة أبو حنيفة، هؤلاء كبار مدرسة أبو حنيفة. نعم. أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين، الترضي جائز، ولكن هو اختص به الصحابة، فعليه السلام أو الدعاء مثل هذا لك، لكن هذا خص بالأنبياء والرسل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ابن أبي أوفى، لكن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه السلام تقال للملائكة، تقال للرسل، لا نخص بها أحد كما يقال في علي بن أبي طالب، وهذا تمارسه الرافضة بجميع أطيافها سواء الثعشرية أو الزيدية أو غيرها من الجارودية. فعليه السلام رضي الله عنه مثلا، أو يقولون كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجوههم، تركوا الشرك وآمنوا بالله، فلم يسجدوا لغير الله، فلم يسجدوا لغير الله. تخصيص الترضي على غير الصحابة لم يستعمل، والصواب أن يقال في من مات رحمه الله، في من مات يقال رحمه الله من دون الصحابة. وأما كلمة رضي الله عنه فهذه أخبر الله بها رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هذا في أمور العقائد، في أمور العقائد. ولذلك عقائد الأئمة الأربعة ومدارسهم ومن قبلهم القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من أخطأ فخطأه لا نقتدي به، لأننا لم نؤمر أن نقتدي به، فنحن مأمورون أن نهتدي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطأ من علماء السنة تبقى له مكانته ولا يوافق في خطأه، والرد منهج شرعي. وليس الرد أو التنبيه هو احتقار أو تنقص من المردود عليه إن كان من أهل السنة. وأما أهل البدع فليس هم محل حديثي، إنما حديثي في من يقع في خطأ من علماء أهل السنة، فخطأه لا يتابع عليه، إنما الخطأ خطأ والصواب أولى. نعم. أصول الإيمان، قال أصول الدين أي العقيدة. وهناك تنبيه على مسألة أصول الدين وفروع الدين، لأن هناك من قال أصول الدين أمور العقائد وفروع الدين المسائل الفقهية، غلط. الدين كله لله، فهناك أمور يعتقدها الإنسان وهناك أمور يمارسها الإنسان، لأن العقائد ما ينعقد عليه القلب، والأعمال أي ما يمارس من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن أعمال بدنية وأقوال لسانية، هذه أمور شاملة. ويدينون به رب العالمين أي يتقربون به إلى الله، أي من التدين، أي من التدين والتنسك. يدينون أي يتدينون، أي يتنسكون، أي يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. نقول فيه الإيمان هو الإيمان بالله. نقول في توحيد الله. لا لست، هذه ليست طريقة الطحاوي، الكلام كلام الطحاوي لكن الترتيب ليس هو. لماذا؟ لأن في ناس انتقدوا على الطحاوي، قالوا الطحاوي ذكر جملة من العقائد لكن كتابه فيه تقديم وفيه تأخير وفيه إجمال وفيه تفصيل، فرتبوه على كتاب على ترتيب حديث جبريل، بعضهم جعله على ترتيب حديث جبريل، فشاء الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فرتب الكتاب على هذا الترتيب. النسخة اللي حنا بنقرأها نسخة الطحاوي اللي ألفها، وطريقة الترتيب تقسيم علمي يساعد الطالب في التسلسل في المادة. المؤلف كتب، وكونه أول من كتب، من بعده عيال عليه، من بعده عيال عليه، طريقته جمع فيها ما قد دونه دون الترتيب المقصود في حديث جبريل، إنما تجد فيه تقديم وفيه تأخير. فالنسخة اللي نبيها النسخة اللي معنا واصل. وهناك شراح، هناك شراح شرحوا ذلك، هناك شراح شرحوا ذلك على هذه الطريقة. فهناك من جمع، وأذكر قرأناها على الشيخ عبد العزيز الراجحي قديما، الترتيب الحديث. فرأناها على شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه المتن هذا، وأيضا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه لما زارنا هنا في الشرقية كان في مجالس قرأناها عليه على طريقة المتن هذا، على طريقة المتن. وغيره من العلماء من الذين شرحوا هذه الرسالة. الغريب أن في زيارة من زيارات الهند مع شيخنا الشيخ صالح الشحيمي جعلنا دورة علمية وسميناها دورة الإمام أبو حنيفة، وكان الشرح عند الشيخ شرح الطحاوية، وكان عندي وش كان كتاب القواعد الأربعة والأصول الثلاثة، وكانت في شار منار مسجد اسمه شار منار في بنغلور قبل تقريبا 6 أو 7 سنوات. فعجب الأحناف هناك، هذا من كتبنا، هذا من أئمتنا، هؤلاء أهل الحديث كيف يشرحون هذا الكتاب وهو من كتب علمائنا؟ العقيدة للجميع. فحضر كثير واستفاد كثير وكان فيه نقاشات، لكن بس شاهد مسألة الأحناف. قال نقول في توحيد الله، نعم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. إن الله تعالى، النسخة اللي عندي، إن الله تعالى واحد لا شريك له. قال نقول في توحيد الله، إذن قديما كتب الاعتقاد يسمونها التوحيد ويسمونها الاعتقاد، مثل كتاب الاعتقاد للمن لللالكائي، ومثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكان يسمون الاعتقاد بالإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة، وحتى في الكتب الصحاح موجود مثل كتاب الإيمان في البخاري، وأيضا كتاب التوحيد لابن مندة، وكانوا يسمون كتب العقائد بهذه الأسماء: الإيمان، الاعتقاد، التوحيد، أصول الدين اللي هو كتاب الإبانة في أصول الديانة، وكانوا يسمونها أيضا الشريعة من كتاب الشريعة الآجري. فالاعتقاد، الدين، الديانة، الأصول، الحديث، الاعتقاد، التوحيد، الإيمان، الشريعة، كلها يطلقونها على الاعتقاد. نعم. ولا شيء مثله. قال معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له. إذن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، خالق، رازق، محيي، مميت، وتوحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة، هو إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا، أعمالنا، قلوبنا، نقصد بها وجهه. هذا توحيد إيش؟ توحيد الألوهية، وهذا الذي ظلت فيه الفرق والطوائف، ولذلك أرسل الرسل لأنهم خالفوا كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لتوحيد الربوبية، ولذلك أقروا به وجحدوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنكروا توحيد الألوهية. التوحيد الثالث، النوع الثالث من نوع التوحيد، الأسماء والصفات، أن الله سبحانه عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذه الأنواع، وليس هناك أنواع غير هذه الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة. أما الذي أتى به خوارج العصر ما سموه بتوحيد الحاكمية، هذا اسم جديد أرادوا أن يكفروا حكام المسلمين بس، ولما حكموا هم مارسوا الذي كفروا به غيرهم وروا أنفسهم ليسوا كافرين. هوى. نعم. قال واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شيء مثله، لأنه أخبر عن ذلك، قال ليس كمثله شيء. إذن كل شيء في رأسك شلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي سميع بصير على غير مماثل مشابه ند نظير أبدا، كل شيء في رأسك شلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سمع وبصر يليق بذاته وجلاله. قال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، لا يعجزه شيء، لأن بيده كل شيء، لأن بيده كل شيء لا يعجزه شيء، ولا إله غيره. إذن هنا لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نقف هنا وننتقل للكتاب الثاني، نقف هنا وننتقل للكتاب الثاني.